وما أنسانيه إلا الشيطان

زكية ذنبي

Oh. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت you ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اهدنا الصراط المستقيم